الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر مسعاكم وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان الحديث في اللقاء الماضي عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ووقفنا عند الآيات الخاصة بالنداء، ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. جزاك الله خير. هذه الآية تتحدث عن منادات الله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، والنداء كلام، لكن النداء كلام برفع الصوت حتى يسمعه من بعد، بخلاف المناجاة، فالمناجاة كلام لمن هو حاضر عندك قريب منك. والله تبارك وتعالى قد ذكر نداءه لموسى صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، كما نبهت الأبناء وفقهم الله تعالى في اللقاء الماضي. قلت ذكر النداء في 11 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل ذكر في سورة القصص وحدها 4 مرات أن الله تبارك وتعالى نادى موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه نادى موسى من جانب الطور، فقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكما قلت للأبناء قبل قليل، النداء يكون برفع الصوت حتى يسمعه من بعد، والطور هو جبل بين مصر ومدين. ومن جانب الطور الأيمن، أي الجانب الأيمن من موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى المتقدمين منهم والمتأخرين، أشاروا إلى أن جانب أيمن، الجانب الأيمن لموسى صلى الله عليه وسلم حصل منه النداء. وقربناه نجيا، أي أدنيناه أيضا حتى كلمناه نجيا، أي حتى كلمناه عن قرب. فالذي جرى لموسى عليه الصلاة والسلام هو المنادات والمناجات، فالله تبارك وتعالى كلمه وناداه وقربه وناجاه. أخرج ابن جرير في التفسير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أدني حتى سمع صريف القلم، أي أن موسى صلى الله عليه وسلم أدني حتى سمع صريف القلم. قال: وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم، ويعنون صريف القلم بكتابة التوراة كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن المناجاة بعكس المنادات، فالمناداة كلام برفع الصوت حتى يسمعه البعيد، والمناجاة كلام لمن هو قريب ليس ببعيد، وكلاهما حصلا لموسى عليه الصلاة والسلام. والشاهد في الآية الكريمة التي تلاها أخي وفقه الله تعالى إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنواع الكلام من المنادات والمناجات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن أنكر كلام الله تبارك وتعالى من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. الآية التي بعدها شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. تقدم معنا أن إذ أي أذكر يا محمد، فالله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يتلو علينا: أذكر يا محمد لأمتك إذ نادى ربك موسى. وفي هذا دليل كما قلت لكم سابقا على أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه منزل من عنده سبحانه وتعالى. نادى ربك موسى، تقدم المراد بالنداء. أن ائتي، أن يقول أهل اللغة إما أن تكون مصدرية أو تكون مفسرة. أن ائتي أي اذهب القوم الظالمين. الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى: والكافرون هم الظالمون. وقال في آية أخرى أيضا: إن الشرك لظلم عظيم. أن ائتي القوم الظالمين أي ائتي القوم الكافرين الذين جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها أنفسهم وظلموا بها عباد الله تعالى، وهم كما يعلم الأبناء قد استعبدوا بني إسرائيل وقاموا بذبح أبنائهم، وهذا ظلم كبير إضافة إلى الشرك الذي وقع منهم، فهم قد ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، وظلموا أنفسهم باستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم. والشاهد من الآية أن فيها أيضا إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، فقد تقدم أن النداء نوع من أنواع الكلام، وفيها أن الله تبارك وتعالى ينادي من يشاء بما شاء، وأنه يسمع كلامه لمن ناداه. ومنادات الله تبارك وتعالى ثبتت لغير موسى عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، والبخاري في الصحيح معلقا، أي أن الحديث معلق في صحيح البخاري، عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فكلامه تبارك وتعالى يسمعه البعيد والقريب سبحانه وتعالى، كذلك يسمع كلام البعيد والقريب هو جل وعلا كما أخبر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهما سيان بالنسبة لسمعه تبارك وتعالى. وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وجاء توضيح هذا البعث في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب، كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أي أنه يؤخذ من بقية الأمم. أما أمته صلى الله عليه وسلم فقد أخبر في أحاديث أخرى أنهم شطر أهل الجنة، بل أخبر أنهم أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، وحد الصوت كما قال الإمام السجزي في رسالته إلى أهل زبيد يقول: ما يتحقق سماعه. الصوت ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. هذا كلام الإمام السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد. وعقب على هذا بقوله: السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، أي قائلين بإثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. فالأمر مجمع عليه عند السلف أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. الآية التي بعدها يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ناداهما ربهما، هذا نداء آخر وقع لآدم وحواء عليهما السلام. ناداهما ربهما، أي نادى آدم وحواء. ماذا قال لهما؟ قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، بعدما أكلا منها، أي ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة. والاستفهام هنا كما قال المفسرون استفهام عتاب وتوبيخ، لأن الله تبارك وتعالى قد حذرهما قبل ذلك. قال سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي لا تستمع لوساوسه كي لا يكون ذلك سببا في خروجك من الجنة. والشاهد معشر الأبناء أن هذه الآية كالآيتين قبلها فيها إثبات النداء لله تبارك وتعالى. والنداء كما قلت لكم نوع من أنواع الكلام، والله تبارك وتعالى قد نادى آدم وحواء وكلمهما وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان آدم؟ أي الأنبياء كان آدم؟ آسف، حديث أبي ذر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأنبياء كان أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آدم، أي أن آدم أول الأنبياء. قلت يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، نبي مكلم، فهو أول الأنبياء وقد كلمه ربه تبارك وتعالى. الآية التي بعدها يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الضمير في يناديهم يعود على المشركين، وهذا النداء يكون يوم القيامة، وهو نداء توبيخ وتقريع، نداء توبيخ وتقريع. وهذه الآية في سورة القصص، هذه الآية في سورة القصص، وسيتلو أخي وفقه الله تعالى آية بعدها من السورة نفسها. تفضل يا شيخ. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه الآيات نداء للمشركين، وقد سألهم ربنا تبارك وتعالى سؤالين. سألهم السؤال الأول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال: الذين حق عليهم القول، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والنداء الثاني في الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي بأي شيء أجبتم من أرسلته إليكم من رسلي حين بلغوكم رسالاتي. وهنا فائدة آمل من أبنائي وفقهم الله تعالى الانتباه إليها. هذه الآيات، الآية الأولى والآية الثانية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، فيها سؤالان. السؤال الأول: أين شركائي؟ والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهما نداءان. النداء الأول يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، في النداء الثاني يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما الذي استفدناه من هذين النداءين؟ النداء الأول سؤال عن التوحيد: من ربك؟ من إلهك؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والنداء الثاني سؤال عن الأنبياء: ماذا أجبتم المرسلين؟ بأي شيء أجبتم من أرسلته إليكم؟ كيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك؟ أليس كذلك؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث أخرجه عدد من العلماء مطولا، منهم أبو داود في السنن أخرجه بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا، وفيه يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فالمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، لذلك يجيب الملكين إذا سألاه في قبره. أما الكافر فيقول: ها لا أدري. ولهذا كما سمعتم في الآية التي قرأها أخي: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول الله تبارك وتعالى بعدها: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. إذن ها لا أدري، الكافر يقول لا أدري. فهؤلاء كانوا في الدنيا عميا، ومن كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حقهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. والشاهد من هذه الآية والتي قبلها التي قرأهما أخي وفقه الله تعالى إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأنه ينادي يوم القيامة. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الخطاب في هذه الآية لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له في هذا الخطاب: وإن أحد من المشركين، أي وإن أحد من هؤلاء المشركين الذين أمرت بقتالهم، استجارك أي طلب جوارك، طلب حمايتك، طلب أمانك، فأجره أي أمنه وكن له جارا حتى يسمع كلام الله. ما المراد يسمع كلام الله؟ أي حتى تسمعه القرآن، فالقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. حتى تسمعه يا محمد هذا الذي أوحينا إليك، يتدبر كلام الله ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. وتأملوا في قوله تبارك وتعالى: حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، فالقرآن من كلام الله. وقد تقدم معشر الأبناء أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان: ما أضيف إضافة معان، وقلت وهي إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وعلم الله ورحمة الله وقدرة الله، وما أضيف إضافة أعيان وهي إضافة المخلوق إلى الخالق كعبد الله وناقة الله وبيت الله. فالمعنى إذا أضيف يتعين أن يكون صفة بخلاف العين القائمة، فإن إضافتها من إضافة المخلوق إلى الخالق. والشاهد في هذه الآية أن فيها إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن الذي نتلوه من كلام الله، أن هذا القرآن الذي نتلوه من كلام الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق، ما المراد بالفريق؟ الفريق كما يقول أهل اللغة اسم جمع لا واحد له من لفظه، الفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو يطلق على جماعة من الناس يمارسون عملا مشتركا، سواء أكان هذا العمل فكريا أو كان بدنيا فإنه يقال لهم فريق. قال ربنا: وقد كان فريق منهم. الضمير يعود على من؟ ما المراد بمنهم؟ من هؤلاء؟ الكلام في الآيات السابقة لهذه الآية همن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، من؟ عن بني إسرائيل، عن اليهود، أليس كذلك؟ فقص الله تبارك وتعالى علينا قصتهم عندما بدأوا يسألون نبيهم: ما هذه البقرة التي أمرنا بذبحها؟ ما لونها؟ بيّن لنا كيفيتها. وفي كل مرة يتمادون في الأسئلة، حتى قال ربنا تبارك وتعالى في آخر القصة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فأخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم أن حالهم هكذا مع نبيهم، فكيف يكون حالهم معكم؟ وقد كان بنو إسرائيل يطمعون أن يكون النبي منهم، لكن النبي أتى من غيرهم، كانوا يستفتحون على مشركي العرب ويقولون: سيأتينا نبي نقتلكم قتل عاد وإرم، لا نبقي ولا نذر. فجاءهم نبي من غير بني إسرائيل، لذلك لما أتى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان اليهود يسكنون في أحياء من المدينة، تقول صفية وهي أم المؤمنين وهي بنت حيي ابن أخطب أن أباها وعمها عندما سمعا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء إلى المسجد، ذهبا تقول في أول النهار بوجه، ثم رجعا في آخر النهار بوجه غير الوجه الذي ذهبا به، فسمعت أبي يقول لعمي: أهو هو؟ قال: هو هو. لماذا قال له أهو هو؟ لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم، صفاته صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فما العمل؟ قال: والله لا نتبعه أبد الدهر، لأنهم كانوا يطمعون أن يكون الرسول منهم فجاء من غيرهم. لذلك إذا كان حالهم مع من هو منهم هكذا في التمادي في الأسئلة بالباطل، فكيف يكون حالهم مع نبي من غيرهم؟ فقال الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن الآية نزلت في اليهود، فالله تبارك وتعالى ذكر قصتهم مع موسى، ثم أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا مطمع فيهم، يسمعون كلام الله. ما المراد بكلام الله هنا؟ التوراة، فالتوراة من كلام الله، كما أن الإنجيل من كلام الله، كما أن القرآن من كلام الله، وكلها تكلم الله تبارك وتعالى بها وأنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم يحرفونه، واليهود حرفوا التوراة يصرفونه إلى معنى غير المعنى الصحيح. لذلك صنيع المتكلمين الذي يسمونه تأويلا، الصحيح أنه تحريف وليس تأويلا، لأنهم يصرفون المعنى الصحيح إلى معنى آخر باطل، وهذا هو التحريف. قال الله تعالى: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه، فرغم أنهم فهموه إلا أنهم خالفوه، فخالفوا كلام الله تعالى على الرغم من كونهم فهموه. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه ومن صرفه عن معناه إلى معنى آخر. الشاهد في هذه الآية أيها الأبناء أن فيها إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأن التوراة من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن اليهود حرفوها فلم تعد كما أنزله الله تبارك وتعالى. ومن أنواع التحريف إخفاء ما أنزل الله في التوراة، واليهود قد كان عندهم أنواع التحريف كلها، فهم قد أخفوا ما في التوراة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبارهم وكان قد أسلم: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. يقول عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. الحديث كما قلت لكم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا. من هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ هذه الآية في سورة الفتح، والله تبارك وتعالى أخبر عن قوم من المنافقين، ذكر قصتهم في هذه الآيات والآية التي قبلها. دعونا نقرأ بداية هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، ما هي المغانم التي سينطلقون لأخذها؟ قال المفسرون: هي مغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الحديبية بفتح خيبر. أهل الحديبية عندما صالحوا مشركي قريش، وكان بعضهم قد ساءهم هذا الصلح، فالله تبارك وتعالى وعدهم مغانم يأخذونها في خيبر، فأخبر تبارك وتعالى أن مغانم خيبر لهم، وأنها لهم خاصة دون من لم يشهد الحديبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد دعا هؤلاء أعني المخلفين للخروج معه لفتح للخروج معه عندما أراد أن يعتمر صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي حصل فيه صلح الحديبية، لكنهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فهم يقولون لا نريد الخروج ونحن مشغولون بأموالنا وأهلنا أو أهلينا. فعندما أرادوا الخروج مرة أخرى إلى خيبر أرادوا الخروج معهم كي يحصلوا على الغنائم أو المغانم التي في خيبر، فالله تبارك وتعالى قال لهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ومعنى يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد لأهل الحديبية. وقد قلت للأبناء قبل قليل أن الله تبارك وتعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر، أن غنيمة خيبر لهم خاصة، وهؤلاء المخلفون كانوا قد اختاروا المقام في أهليهم محتجين بأموالهم وأولادهم وتاركين المسير معه صلى الله عليه وسلم حين استنفرهم عام الحديبية، كما أخبر الله تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. من هذا الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ حال المنافقين أليس كذلك؟ فهؤلاء كانوا منافقين وأرادوا أن يخرجوا إلى خيبر لعلمهم أن هناك مغانم سيأخذونها، لكن الله تبارك وتعالى الذي وعد أهل الحديبية بأن مغانم خيبر لهم خاصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لن تتبعونا، ولن تستخدم للنفي لن، لكنها هنا يراد بها النهي. ما معنى لن تتبعونا؟ أي لا تتبعونا، فقد نهاهم عن اتباعه، نهاهم عن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. كذلكم قال الله من قبل أي وعد الله أهل الحديبية بغنيمة خيبر كما مر. الشاهد في هذه الآية التي تلاها أخوكم وفقه الله تعالى أن فيها إثبات الكلام لله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأن فيها إثبات القول لله تبارك وتعالى كذلكم قال الله من قبل، وأن فيها أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويقول ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فإنه فعال لما يريد. الآية التي بعدها شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هنا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يواظب على تلاوة ما أوحى إليه، على تلاوة كلامه، على تلاوة القرآن الكريم، والقرآن من كلامه. وهذه الآية تشبه الآية الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ما أوحي إليك الوحي كما لا يخفى على الأبناء وفقهم الله تعالى، وهو الإعلام بسرعة وخفاء، وله كيفيات كثيرة كانت تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تكليم الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة من وراء حجاب، يقظة لا مناما بلا واسطة. أين وقع هذا؟ كما قلت لكم في اللقاء الماضي، وقع في السماء عندما عرج به صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع الوحي، ومنها النفث في الروع، النفث في الروع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، نفث في روعي. فهذا أيضا نوع آخر من الوحي. ومن الوحي الرؤية الصادقة، فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. لذلك قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فوحي الأنبياء، منام الأنبياء وحي. وعائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، أو الرؤية الصالحة. فالآن انتبهوا، أول ما بدأ به من الوحي، إذن هذا نوع من الوحي، الرؤية الصادقة. والرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، تحققت تماما. وهذا دليل على أنها وحي من الله تبارك وتعالى. ومن أنواع الوحي ما يكون عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، إما أن يأتي على صورته الحقيقية كحاله صلى الله عليه وسلم مع جبريل في بداية البعثة، أتاه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، ورآه صلى الله عليه وسلم وناداه جبريل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وسمعه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورآه. أو يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس كما جاء في أحاديث، أو يتمثل له رجلا، يأتيه إما في صورة دحية الكلب أو في صورة رجال آخرين كحاله عندما أتاه، كما قال الصادق المصدوق: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، عندما أتاه في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، والحديث مخرج في الصحيحين. ففي قوله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهذا بيان للذي أوحي إليه. ما الذي أوحي إليه؟ هذا القرآن، أوحي إلي هذا القرآن. فهذا القرآن وحي من ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها، لا محرف لها، لا مزيل لها. فالشاهد في هذه الآية أن فيها إثبات الكلمات لله تبارك وتعالى. وهنا فائدة أود أن أتحف بها أبنائي وفقهم الله تعالى. ورد في الآية التي سبقت هذه الآية والتي تلاها أخي حفظه الله تعالى، جاء قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وجاء في هذه الآية: لا تبديل لكلمات الله. وقد مر معنا قبل قليل أن أهل الكتاب بدلوا كتبهم، أليس كذلك؟ حرفوها، وقع الاختلاف والتناقض والتبديل في الأناجيل التي بين أيدي النصارى، كذلك في التوراة، حتى قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. أقول: هل صنيع هؤلاء تبديل لكلمات الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: لا تبديل لكلمات الله. الجواب: علينا أن نعلم أولا أن كلمات الله التي لا تبدل هي كلماته الكونية، كلمات الله الكونية لا تبدل، كالسنن الكونية في خلقه، ما أخبر به سبحانه وتعالى، ما وعد به عباده الطائعين لا يبدل، ما وعد به من معاقبة العاصين لا يبدل، ما وعد به من دخول أهل الجنة الجنة، من دخول أهل النار النار. فلا أحد يمكنه أن يبدل سنة الله وكلمته القدرية. كذلك لا تبديل لوعده سبحانه وتعالى. عندما قرأ أخي وفقه الله تعالى الآية التي في سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما هو كلام الله الذي أرادوا أن يبدلوه؟ أنه وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر، فلا تبديل لوعده سبحانه وتعالى، فوعده لا يبدل، ووعده لا يخلف، ووعده لا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى لا أحد أصدق منه قيل منه حديثا، كما مر معنا في الآيات السابقة. لهذا جاء في أول الآية التي أخبر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه لا تبديل لكلماته. لو قرأنا الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فسنة الله تبارك وتعالى وكلمته القدرية هنا أن المؤمنين المتقين لهم البشرى في الحياة الدنيا وبعد الممات، في أول منزل من منازل الآخرة وبعدما يبعثون يوم القيامة. فمن يمكنه أن يغير هذا أو يبدل هذا؟ أما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: واتلوا، فالخطاب كما قلت لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. إن حملت الكلمات على الكلمات الكونية فالأمر كما سبق قبل قليل، وإن حملت على الكلمات الشرعية لا مبدل لكلماته، فالمراد بها القرآن الكريم الذي أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. فلا مبدل لهذا القرآن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استمعوا معي إلى ما قاله فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه توضيح لهذا الجواب، لأن كلامي قد يكون فيه شيء من الغموض، لكن اللبس لو كان فيه فإن كلام الشيخ رحمه الله تعالى يزيله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما أوحي إليك، قال، يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. وقوله من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين، لا مبدل لكلماته. وهنا موضع الشاهد، يعني لا أحد يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية. طبعا الآن يتكلم عن القرآن الكريم، كما قال الله تعالى يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله، والكلام لا زال موصولا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول وقوله لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية. أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية. إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجدب ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الكلمات الكونية لا مبدل لها أبدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما معا، يعني إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي أو يجمعون بينهما تحريف لفظي معنوي. وقد حصل من أهل الكتاب تحريف لكتبهم كما أخبرتكم قبل قليل. فالحاصل أيها الأبناء أن كلمات الله تعالى الكونية لا يستطيع أحد تبديلها، كذلك كلماته الشرعية التي تكفل بحفظها وهي القرآن الكريم فلا أحد يستطيع تبديلها. بارك الله فيك، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن، القرآن الكريم، يقص على بني إسرائيل. من بنو إسرائيل؟ ليس اليهود فقط بل النصارى أيضا، فبنو إسرائيل هم حملة التوراة والإنجيل. أكثر الذي هم فيه يختلفون. عيسى عليه السلام رسول إلى من؟ كما قال الله تبارك وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. وموسى صلى الله عليه وسلم كان رسولا إلى بني إسرائيل. إذن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني على حملة التوراة والإنجيل، على اليهود والنصارى. أكثر الذي هم فيه يختلفون، هل اختلف اليهود والنصارى؟ اختلافا كبيرا، ولو جلسنا نعد الاختلاف لأخذ منا وقتا كثيرا، لكن أذكر لكم بعض الاختلافات التي وقعت بين اليهود والنصارى. أولا اختلافهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. ما موقف اليهود من عيسى؟ جفوا عيسى، أليس كذلك؟ افتروا عليه، ادعوا أنه دجال وليس نبيا صادقا، افتروا على أمه مريم عليها السلام، قالوا قولا عظيما، قالوا إن عيسى ابن زنا، بل حاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى منهم. كما أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا جزء من جفاء اليهود لعيسى ولأمه عليهما السلام. في المقابل النصارى ما موقفهم من عيسى ومن أمه عليهما السلام؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله تبارك وتعالى يقول هذا لعيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام نزه ربه: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقد مرت معنا هذه الآية سابقا. إذن الآن صار عندنا اختلاف بين بني إسرائيل حملة التوراة وحملة الإنجيل، أو اليهود والنصارى. أين الوسطية؟ في كتاب الله تعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قص الله تعالى على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى. ماذا قال عن عيسى؟ قال: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال سبحانه وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن القرآن قص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو عبد رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. واضح الشاهد أيها الأبناء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. عند الإمام مسلم في الصحيح: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، عبد الله وابن أمته، أي أن عيسى عبد وأن مريم أمة لله تبارك وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا ما فعله جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أين فعل هذا؟ فعل هذا أمام النصارى، أمام النجاشي، أمام الأساقفة، عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة. أرسل مشركو قريش أناسا يردوهم إلى مكة كي يكملوا تعذيبهم، كي يحاولوا ردهم عن دينهم، كي يفتنوهم. أخرج الإمام أحمد في المسند وغيره هذه الحادثة، لكنهم أخرجوها مطولة عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي من مهاجرات الحبشة، وقد كانت حضرت هذه الواقعة. وفيها أن المشركين اتهموا المسلمين عند النجاشي بأنهم يسيئون القول في عيسى وفي أمه عليهما السلام، فدعاهم النجاشي، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ ماذا نقول له؟ فقالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن نقول ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوه قال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. تقول أم سلمة وكانت حاضرة: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. انطلقوا، والله لا أسلمكم إليهم أبدا. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما خرجنا من عنده تآمر المشركون مرة أخرى على أن يخبروا النجاشي أن المسلمين يزعمون أن عيسى عبد الله وليس إلها كما يدعي النصارى. فأرسل إليهم يسألهم. اجتمع الصحابة مرة أخرى فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. قال: وإن نخرتم والله. فالشاهد أيها الأبناء أن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وهو من كلامه سبحانه وتعالى، قد فصل بين بني إسرائيل في النزاع الذي وقع بينهم: هل هو دجال حاشا عيسى، ابن زنا حاشا عيسى كما تقول اليهود، أو هو إله وأمه إله كما تقول النصارى. فبين الله تبارك وتعالى أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى، وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. من أين فهمنا هذا؟ من قول الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الكتب السابقة أشهرها التوراة والإنجيل، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة. والقرآن الكريم يحكم بين طوائف أهل الكتاب بالقسط بالعدل فيما هم فيه يختلفون. فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية كما مر معنا في اللقاء الماضي، وقد أطلت على أبنائي، وبإذن الله تعالى نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين